من الإرادة يعني نفس الإرادة فإذا العقل نعم هذه النظرية الخافية النظرية الأخلاقية الإرادة التي يهيمن عليها العقل حتى لا تستسلم في المحسوسة الشهوة يعني الكمال الذي يليق بها هذه نظرية لمن أخلاق يعني أن النفس لها مراتب باصطلاح نقولها مراتب اصطلاح أفلاطون نفوس ثلاث نفس تتجلى في الحساسية ونفس تتجلى في الإرادة والفولونتي في الإرادة والنفس في مرتبة العقل أفلاطون يقول إذا أخلدت النفس على مستوى الحساسية فقط فهي تعيش هذه الأمور الوهمية والشهوات الوهمية التي لا تبقى وليست لها قيمة في ذاتها الإنسان يركز على الأكل مجرد أن يشبع يتنفر من الأكل ينتظر حتى يجوع ثم يأكل كمان مجرد أن يسد المطعم شهوات ذاتية زائلة وهمية فإذا استرسلت يعني مشت وأكثر من الشهوات فلا تعيش على المتن ولا تعيش الخير المحض يعني لا تتصل بالخير فالإرادة لها اتجاه مادي واتجاه إنساني اتجاه مادي تتصل مع الشهوات ولا تعيش بالسعادة إذا السعادة كلها يعني الإرادة التي مهيمن عليها العقل حتى لا تتصل بالمحسوسات لا تتجه نحو تصل إلى بلد إلى السعادة إذا السعادة عند أفلاطون هي أساس الأخلاق السعادة هي أساس الأخلاق أن يعيش الإنسان سعيدا كيف قلنا العقل يعني النفس العقلية أو العقلانية توظف الإرادة للاتصال بالخير المحض العالم المثل العالم الأنوار هنا تعيش حقيقتها وتفعل أما إذا استرسلت في المحسوسات والشهوات فلا تعيش السعادة هنا نسأل هل المحسوسات مذمومة مرفوضة يقول لا يقول نستخدمها بقدر ما يخدمنا للاتصال بالسعادة الحقيقية فالمحسوسات ضرورية وليست كافية ضرورية وليست كافية إذا إذا استخدمت الواهمة الإرادة في المحسوسات الشهوات الإنسان لا يعيش حياة سعيدة وإذا استخدمت العقلانية أو العقل استخدم الإرادة للصعود والعروج الاستفادة من المحسوسات كعلل معدة وكشروط هناك يتحد بعالم الأنوار وبالخير المحض هناك يعيش السعادة إذا نظرية أفلاطون الأخلاقية تقوم على ماذا؟ تقوم على هيمنة العقل، يعني النفس العقلية على النفس المحسوس، يعني الشهوات، باستخدام ماذا؟ باستخدام الإرادة، الإرادة. إذا استخدمت الإرادة وتخلت من القيودات الحسية، من الاستلسال في الشهوات، تتصل بعالم الأمواج بالخير المحض، هناك تصل إلى الحقيقة، وإذا وصلت إلى الحقيقة هي الكمال اللائق بها تعيش السعادة. إذا نظرية الفرصة الأخلاقية هي أن يصل الإنسان إلى السعادة كيف؟ باستخدام العقل والإرادة للتخلص من الاسترسال في الشهوات، ليس من الشهوات، استرسال في الشهوات حتى يحدث الاعتدال. وإذا حدث الاعتدال ماذا يحدث؟ تتصل، تتجه الإرادة نحو الأمرار، تتصل النفس الإنسانية بالأمرار وبخير المحض، هناك تعيش حقيقتها. وإذا عاشت حقيقتها تنال السعادة، سعادة الأمرار، سعادة المثالية. هذه هي باختصار شديد نظرية الفطور في الأخلاق. إن شاء الله في الجلسة القادمة نشير إلى نظرية الفطور في السياسة كما تفضلت، ثم ندخل في الأصل. كنا نود أن يكون طلبة هنا يكتبون هذه المسألة جميلة، فلنظرية الأخلاق أفلاطون. إذن حتى نظرية الأخلاق لأفلاطون كلها بناها على ماذا؟ على نظرية المثل. فنظرية المثل هي تفسر كل نسق الأفلاطوني. ما في مسألة داخل النسق الأفلاطوني سيستم إلا وفسرها بماذا؟ بنظرية المثل. حتى السياسة، السياسة من يقول المجتمع المدني؟ من يقود الجمهورية عند أفلاطون؟ الفيلسوف. وماذا يقود من؟ إذا اتصل بعالم المثال واتحد مع هذه الحقيقة في الجبل الأفقي، هناك يرجع إلى الجبل النزولي ويقود هذه الحقائق إلى هذه المادية. لماذا؟ لأنها اتصلت بحقائقها فيعلمها بحقيقتها، يستطيع أن يقود هذه الماديات، لأن هذه الماديات زائلة زائلة غير معلومة. إذا عرف حقيقتها فوق يستطيع أن يعلم ماذا يليق بها، يعني يعرف الحسن والقوم، الحسن الاجتماعي والقوم الاجتماعي، فيستطيع أن يقود هذه الأشياء المادية إلى كمالاتها. هل هي سياسة الأفلاطونية كما شاء الله؟ الجلسة القادمة يعني يوم السبت إن شاء الله نشير إلى نظرية أفلاطون السياسية. جيد، هنا نأتي إلى أرسطو. وإن كان طلبة مع الأسف اليوم أسفونا، أرسطو شخصية عجيبة وغريبة، نستطيع أن نقول فيلسوف العالم، تتلمذ عند أفلاطون 20 سنة، وكان أفلاطون يسميه النوس. النوس باللغة اليونانية بمعنى العقل، خيران. وهذا دليل على ماذا؟ على النبوغ أرسطو، على عظمة أرسطو في باب المعرفة. أرسطو يمتاز بمسألتين أساسيتين، بمنطقه العظيم سنشير إليه إن شاء الله بالتفصيل، وبمبنيه في المنطقين زيق. له نظرية السياسة، له نظرية الأخلاق سنشير إليه إن شاء الله، وله نظرية النفس وكتبه موجودة، كتاب الأخار في مجلدين بالعربي موجود، بالفارسي بالفرنسي موجود، فارسي ماشي إنجليزي موجود، عربي مطور في مجلدين. الأخلاق، الأخلاق لكم خاص وكتبوا باسم ابنه، أخلاق في مجلدين. هناك يؤمن به نظرية السعادة التي تقوم بفئة ذات، سنشير إلى ذلك. له نظرية السياسة، ومهم هو كل إنتاج الأساسي يختص في تنظيمه للمنطق ويشير للفصول المنطق ما هي، ومنطق محفوظ هو الكل. بنوش شرح كل منطقة رسكو، وطماس أكينوس شرح كل منطقة رسكو، شرحات موجودة، كتب المنطقة رسكو موجودة، موجودة بالعربي بالفرنسي بالإنجليزي، وكتاب بالعربي جديد موجود. وجود بنوش شرحه كله، لخصه، وأنا عندي نسخة بالفرنسي، كتاب بالفارسي موجود، فرنسي موجود، فهو يعتبر مؤسس الميتافيزيقا كعلم كنفق الفلسفي، وإن كان هناك فلاسفة سبقوه في بعض الأمور. هو لم يؤسس الميتافيزيقا من عدم، اعتمد على مدرسة ما قبل سقراط، ونشير إلى من سبق أفلاطون إلى بعض المفردات. في المنطق كذلك هو تنظم المنطق، لم يفتكر المنطق. المنطق كان موجودا في القوة في كلام الفلاسفة السابقين على أرسطو، هو جاء واستخرج ذلك، انتزع القوانين وفصلها في فصول، باب القضايا، باب القياس، باب البرهان، باب المغالطة، وهكذا. سنشير إلى فهرستا من الموضوعات، وسنشير إلى كل كتاب ماذا يحكي وماذا يتناول. لكن الأساس كله هو ميتافيزيقا. سنشير نحن إن شاء الله أسبوع القادم السبت إلى الأربعاء، بقي أسبوعا إن شاء الله. هذا الأسبوع نهتم فقط بالميتافيزيقا لأن هي الأساس في الفلسفة. نشرح هذا الكتاب، فصوله كان، والفصل الأول ماذا يحتاج، الفصل الثاني ماذا يحتاج، وأهم الشروحات التي تناولت هذا الكتاب، وما هي الموضوعات. وللفارابي كتاب قيم في ميتافيزيقا أرسطو، سماه الحروف، مطبوع بالعربي، سماه الحروف. هو الحروف أرسطو لما كتب الميتافيزيقا سمى الفصول بالحروف، أوميجا ميجا بيتا، حروف يونانية. فأفلاطون الفارابي لخص الكتاب، سماه الحروف بناء على الحروف اليونانية. الفصل الأول مثلا أوميجا أو بيتا وكذا، هو اسمها الحروف بناء على، لأن أرسطو كتب الكتاب في فصول الحروف، والكتاب موجود ومع الأسف لم يشتغل عليه. هنا الطلبة المفروض يأخذون هذه الكتب ويسووها ماجستير، يأخذ مثلا الحروف إلى الطرابي ويعمل عليه دراسة، جزء دراسة في الطرابي وجزء دراسة في هذا الكتاب حتى يستفيد منه الطلبة. المهم إن شاء الله في يوم السبت سنشير إلى بالتفصيل إلى في، ممكن نخصص جلسة في المنطقة ونخصص جلسة أخرى في المنطقة الجديدة. أما النظرية الأخرى إذا اتسع الوقت سنشير إليها، وإذا لا اتسع هنا يبدأ بالمنطق في القياس، يأتي بالأمثلة للدراسة عن أرسطو. أما أنا سنطبع ميتافيزيقا وندرس كل حرف من فوق، مثلا هذا الحرف الأول يعني الفصل الأول يتناول كذا. في الفلسفة الإسلامية يدرس هنا الفصل الثاني يتناول موضوع الفلاني في الفلسفة الإسلامية، نحن درسناه ندرسه هنا. واضح؟ نعمل شبه مقارنة بين في تطبيق أرسطو وفلسفتنا نحن، لأنها هما سيونس دو لاب وعلم الوجود أنطولوجيا دراسة الموجود في معلومه. بعد ما نكمل المنطق ندخل في الميتافيزيقا، ميتافيزيقا أرسطو وكيف طرح الميتافيزيقا. لم يكتب الكتاب، هو عبارة عن دروس كانت مسودة وسووها في شكل كتاب وأطلقوا عليها ما بعد الميتافيزيقا، ما بعد الفيزياء، ميتافيزيقا ويقسم الموجود إلى موجود مستقل وموجود الرابط الذي يربط بين القضايا، الوجود والماهية. هذه أرسطو كان يؤمن بالماهية من ما أعتقد، نشوف إذا كان الله عند أرسطو. شوف هنا في الميتافيزيقا يذكرون، نشير إليه. والمحرك الذي لا يتحرك معروف، سناتي بالله على الله أرسطو. نشوف ما يلي الإشكالات التي واردة عليه في ضوء الفلسفة الإسلامية. قلنا هناك يثبت المحرك ولا يثبت وجوده، ليثبت وجوده يحتاج إلى فلسفة الطبيعة، فلسفة الطبيعة يعني المادة والصورة والاتحاد بين المادة والصورة الحركة. العالم كيف يتصور أرسطو العالم؟ عالم يعني الثقافة، الناس، الناس عند أرسطو. إن شاء الله كلها سنشير إليها، علاقة النفس في البدن، ما هي العلاقة اتحادية دينامية، وندخل في الإدراك الحس والتعقل. إنه ولا يؤمن بالمثل الأفلاطونية، السلام ورحمة الله عليه، لا يؤمن بالمثل الأفلاطوني. ثم يدخل في الأخلاق، نظرية الأخلاقية، السعادة. ويقول السعادة، السعادة تأتي ليس بالاتحاد بالمثل، إنه ولا يؤمن بالمثل، الاتحاد في المزاج، المزاج سنة روحاني إلى عرفة فضيلة. فهذه كلها إن شاء الله سنتناولها. سيد إكبار زود زود قلمها دو راجع فهذا إن شاء الله لابوليتي نظرة السياسة، نظرية تفاهم السياسة. آخر بحوث ودائما يختمون بالبحوث السياسية. فإن شاء الله نحن نتناول كل هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله في إيجاد السبب. أصلا بالإنجليزية موجودة كتب أرسطو بالإنجليزي، نعم موجود في الانترنت عن أرسطو بالإنجليزي، جوجل أو مثلا ياهو كوم، ماركو دوت كوم، تجد كل كتب أرسطو بالإنجليزي. تعرف الإنجليزي؟ ها؟ إيش؟ هو اللي تعرف الإنجليزي رحمة كبيرة. لا يعرف المصطلحات الانجليزي للعلوم خامل انا اعرف الانجليزي تعرف انجليزي؟ لكن لا مصطلح الفلسفه عقيد ولا مصطلح العلوم على مستوى العامي على مستوى العامي يجب ان تعرف العلوم سهله يعني انا رايت في بعض الايام فكره أجمع الاستفتاء لتعليم الصورة الإسلامية ضعيفة لا مصطلحات في عامة جدا يعني وفي في بعض الأحيان يقدمون يعني المصطلحات ليس بالصحيح مثلا مثل الإمامة ليدرشيب الإمامة كيف؟ ليدرشيب ليدرشيب يعني السلطة قائد نعم الإمامة الإمامة الوطنية القرآنية ليس ليدرشيب إيه مش ليدرشيب يعني غندي ليدرشيب نعم صحيح؟ غندي ليدرشيب غندي ها؟ هتلر ليدرشيب نعم لا الإمامة في القرآن لا الإمامة يعني عند بعد إلهي عند بعد الله والناس حتى كيف فيش بايان خطا فيش بايان لقاء امام شيء والعربيه لا يمكن خطاها ها؟ ايه ما تستطيع حتى الله اذا قلت مثلا اله الله عند عرفته خطا انت تتحدى النفس العائق النفس الإنسانية لها خمس مراتب مرتبة العقلية مرتبة ولو نفس إرادية ونفس حساسية نفس الحساسية تستخدمها في الشهوات الأرضية تأكل تشرب تمسح تتزوج تتحرك ولا هرم في الإرادة أفلاطون يقول السعادة الإنسانية هي أن يتحد بالمثال صحيح؟ هناك كيف تأتي النفس مرتبة العقل أو النفس العقلية توظف الإرادة حتى تبتدي من أحوال المثال ولا تسترسل في الشهوات والمحسوسات لأنها دافرة لا تورد لا العلم ولا السعادة لأن السعادة مترتبة على العلم والعلم بالثابت أم الزائد بالثابت فيجب أن تتجه نحو المثل تعلمها تسعى فالعقل يجب أن يوظف الإرادة نحو الصعود يقولون من أسباب عدول أفلاطون من الممارسة السياسية إلى الفلسفة كانت مسألة أخلاقية فكانت عائلته تمارس السياسة وكانوا غير أخلاقيين في ألعابهم السياسية فتأذى وترك السياسة ومال إلى الفلسفة حتى يعيش أخلاقيات المثالية والأخلاقية الإلهية فهو لا يؤمن بالإنسان الذي أخرج إلى الأرض يؤمن أن الأخلاق أساس مع المثل اتحاد مع المثل وفي الفلسفة الإسلامية نحن نقول الأخلاقية هي أن تعيش في محضر الله سبحانه وتعالى محضر الخير ومحضر أي نفس الشيء تقريبا مشكل أنه في أفلاطون هو كان يعيش في بيئة وثنية وفلسفية وثنية في الدين فلسفية عقلية في الفكر فما كان يعيش في بيئة توحيد بيئة يهودية مثلا أو مسيحية أو الإسلام فأعطى محور العلم والسياسة والدين هو الفيلسوف والفيلسوف يستطيع يستطيع ولا يستطيع ما يستطيع هذه وظيفة من وظيفة ما ينتج خدا وظيفة الوحي فالوحي هو الذي يضع الإنسان في محضر الله سبحانه وتعالى إذا عاش في محضر الله يعيش ليس المثال كما يقول الله يعيش الإلهية مرتبة إله يكون إلهيا في نفسه وفي تخصيصه وهذه ليست وظيفة الفيلسوف وظيفة النبي والولي الإمام هذا هو الفرق مع أفلاطون لكن أفلاطون في تلك البيئة وصل إلى هذه المرتبة فهو شيء جيد ومحترم ويقدر كتب سبت إن شاء الله أدخل في أرسطو قل لي عندكم ضفة إذا يأتي حتى هذا أقول هذا تبع من بلد الأخرى